خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الأمراض التي تغير في الخلقة لشدة فظاعتها ونفورها عند الناس، فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من البرص، والبرص داء معروف نسأل الله العافية، وهو بياض يقع في الجسد مما يغير الصورة والشكل، فينظر الناظر إليها فيحصل للمصاب منها الحزن والهم والكدر. وكذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجنون، وهو ذهاب العقل. وكذلك استعاذ عليه الصلاة والسلام من الجذام، والجذام يحصل بسببه سقوط الشعر وتقطع الأعضاء واللحم، ويجري الصديد منه مما ينفر منه الناس لشدة فظاعته وسوء منظره، نسأل الله العافية يا رب العالمين. كذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من سيء الأسقام، وهي الأمراض القبيحة الرديئة نسأل الله العافية، كمرض السل مثلا والأمراض المزمنة مع اختلاف أنواعها، وكأمراض هذا الزمان مثل السرطان والإيدز إلى غير ذلك نسأل الله العافية يا رب. وانتبه معي أيها المستمع الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ من كل الأمراض، لأن من الأمراض قد يتحامل عليها العبد على نفسه بالصبر مثلا كالصداع والحمى والرمد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من سيء الأسقام، فإن البرص والجنون والجذام كل هذا يدخل في سيء الأسقام، فهذا يسمى عطف العام على الخاص، فإن البرص والجنون والجذام يدخل في سيء الأسقام، لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمراض لكونها أبغض شيء إلى العرب، لما تفسد هذه الأمراض الخلقة وتورث الآفات والعاهات. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يمتعنا بالصحة والعافية مع عمل صالح إلى أن نلقاه. ورزقنا الله سبحانه حسن الختام هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.